أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 41 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا في الدروس السابقة من الكلام على الباب المتعلق بصلاة الجمعة. وليلة بإذن الله تبارك وتعالى نحن بصدد باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف أنواع. باب صلاة الخوف أنواع. صلاة عسفان، وهي والعدو في القبلة والمسلمون كثير ولا ساتر، أن يصلي الإمام الأول ويحرس ثان، فإذا قاموا سجد من حرس ولحقه وسجد معه بعد تقدمه، وتأخر الأول في الثانية وحرس الآخرون، فإذا جلس سجدوا وتشهد وسلم بالجميع، وجاز عكسه ولو حرس فيهما فرقة صف أو فرقتاه جاز، ثم قال وبطن نخل، وهي النوع الثاني من أنواع صلاة الخوف. في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف أنواع، جملة من المسائل. أول هذه المسائل في تعريف الخوف. في تعريف الخوف، الخوف ضد الأمن. الخوف ضد الأمن. وحكم الصلاة في الخوف كالصلاة في الأمن تماما، لا تختلف الصلاة في الخوف عن الصلاة في الأمن، لكن اختصها العلماء بفصل أو بباب مستقل، ذلك لأنه يحتمل في صلاة الخوف ما لا يحتمل في الصلوات الأخرى. يعني إذا قلنا أن حكم الصلاة في الأمن كحكم الصلاة في الخوف، أو حكم الصلاة في الخوف كحكم الصلاة في الأمن، طيب لماذا يفرد العلماء باب صلاة الخوف باب مستقل أو فصل مستقل؟ السبب في ذلك لأن صلاة الخوف تحتمل ما لا تحتمله الصلاة في الأمن. هذا هو السبب الذي من أجله يفرد الفقهاء صلاة الخوف بباب مستقل أو بفصل مستقل من أبواب الصلاة أو من كتاب الصلاة. ففي صلاة الخوف تأتي بعض الرخص الشرعية، وهذه الرخص لا توجد في غيرها من الصلوات، خصوصا في كيفية أداء الفريضة في حالة صلاة الجماعة، كذلك بالنسبة في حالة شدة الخوف الصلاة لها كيفية معينة محددة سيأتي الكلام عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. فلأجل أن صلاة الخوف تحتمل ما لا تحتمله الصلاة في الأمن، يفرد الفقهاء هذا النوع من الصلاة بباب مستقل أو بفصل مستقل، لكن الأصل أنها كصلاة الأمن تماما في الفروض أو في الأركان وفي السنن وفي الهيئات. هذا الأصل عندي في هذه الصلاة. وصلاة الخوف جائزة في قتال ليس بحرام. صلاة الخوف، وهذه المسألة الثانية، صلاة الخوف جائزة في كل قتال ليس بحرام، سواء كان هذا القتال واجبا كقتال الكفار أو قتال البغاة أهل البغي، يعني من أهل الإسلام مثلا، لو أن طائفة أو فرقة من المسلمين بغت على الأخرى، فالقتال حينئذ واجب. يبقى إذن عندك قتال الكفار أو قتال البغاة أو قتال قطاع الطرق أو قتال قطاع الطرق، هذا أيضا قتال واجب. هذا أيضا قتال واجب في حالة إذا قاتلهم الإمام. أيضا في حالة قتال الصائل المعتدي، إذا جاء معتد واعتدى على الإنسان في عرضه أو اعتدى على الإنسان في ماله أو اعتدى على الإنسان في نفسه، في نفسه أو في عرضه، في حينئذ يكون القتال إذن إيه؟ واجب. كذلك في حالة اعتداء الصائل على الإنسان في ماله، يكون حينئذ القتال مباحا، يكون حينئذ القتال مباحا. يعني واحد اعتدى عليك عايز فلوسك، القتال حينئذ أن تقاتله هذا مباح، هذا مباح. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. لكن لو جاء إنسان مثلا ولم يقاتل وأعطاه المال دون قتال، هذا أفضل وأولى، هذا أفضل وأولى. لكن لو قاتله حتى وإن قتله فإن دمه هدر، وهذا الشخص الذي قتله المعتدى عليه هذا لا ضمان عليه، فإن مات هو فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شهيد الدنيا ولا شهيد آخرة؟ هذا شهيد في الآخرة، ليس شهيد في الدنيا، شهيد في الآخرة، بحيث أنه يصلى ويكفن ويغسل كباقي أموات المسلمين. بخلاف ما لو كان القتال محرما، حينئذ لا تجوز صلاة الخوف، لا تجوز صلاة الخوف في حالة القتال المحرم. قتال المحرم كقتال أهل الإسلام، أهل العدل من أهل الإسلام، أو قتال أصحاب الأموال لأخذ أموالهم دون وجه حق، هذا قتال محرم. أو قتال القبائل عصبية وحمية، هذا قتال محرم، تحزب والعصبية هذا محرم في الإسلام، واضح؟ إذا كان يؤدي إلى الشقاق والنزاع إلى آخر ذلك. طيب لماذا القتال، ولماذا قلنا حينئذ صلاة الخوف لا تجوز في حالة القتال المحرم؟ قالوا لأن الرخص لا تناض بالمعصية، لأن الرخص والتخفيف من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون معه معصية ومحرم. واحد راح أناس أو فئة من الناس ذهبوا لقتال أناس آخرين لأخذ أموالهم، هل يقال لهم يباح لكم في هذه الحالة التخفيف في الصلاة والقصر في الصلاة وكذا وكذا والفطر في الصوم؟ لا تناط الرخص بالمعاصي. لذلك قالوا صلاة الخوف جائزة في كل قتال ليس بحرام، سواء كان هذا القتال واجبا أو كان مباحا. أما القتال المحرم فلا تجوز معه الرخص، سواء هذه الرخص بقى قصر في السفر، أو كانت هذه الرخصة صلاة الخوف أو غيرها من الرخص. وقالوا، وهذه المسألة الثالثة، تجوز صلاة الخوف في الحضر وتجوز كذلك في السفر بشرط أن يتحقق الخوف، بشرط أن يتحقق الخوف. وإذا صليت في الحضر فإنها تصلى كاملة، وأما إذا صليت في السفر فإنها تصلى مقصورة بالقصر كما هو معلوم. يبقى إذن استصحب معك هذه المسألة جيدا فيما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد، حينما يتكلم عن كيفية أداء الصلوات أثناء الخوف. نعرف أن صلاة الخوف يمكن أن تؤدى في الحضر، وإذا أديت في الحضر تؤدى كاملة دون قصر، ويمكن أن تؤدى في السفر، وإذا أديت في السفر يمكن أن تؤدى مقصورة، واضح؟ يبقى إذن يمكن أن تصلي صلاة الخوف في حال الكمال والتمام، وحال كذلك القصر. المسألة الرابعة في مشروعية صلاة الخوف. صلاة الخوف مشروعة بما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى، وبما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت من إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما من الكتاب فجاءت مشروعية صلاة الخوف من قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآية، فهذه الآية دليل على مشروعية صلاة الخوف. وأما من السنة جاءت أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما عن جماعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وأصحابه صلاة الخوف، صلوها ركعتين بصور متعددة، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك. واستمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعل هذه الصلاة من بعده صلى الله عليه وسلم، واستمرت شرعيتها إلى يوم الناس هذا، ما زال الناس إلى يوم الناس هذا يصلون صلاة الخوف، وأجمع العلماء على مشروعية هذه الصلاة، وأجمع العلماء على مشروعية هذه الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تابع للأصل أن صلاة الخوف على أنواع، وهذه هي المسألة الخامسة، صلاة الخوف على أنواع. وجاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف على 16 نوعا، جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف على 16 نوعا، 16 نوع من كثرة الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الصلاة كثيرة جدا، على 16 نوعا، بعضها في صحيح مسلم، ومعظم هذه الأنواع جاء في سنن أبي داود. ومعلوم طبعا أن سنن أبي داود السنن صنفه أبو داود رحمه الله تعالى في الأحكام، في أحاديث الأحكام، هو من أوسع الكتب في أحاديث الأحكام، ما ترك حديثا من أحاديث الأحكام إلا وأرده في هذا الكتاب. فمعظم هذه الأنواع في صلاة الخوف جاءت في سنن أبي داود، وجاء الكثير منها أيضا في صحيح ابن حبان، وجاء منها يعني في غيرها بعض هذه الأنواع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يفعل الذي هو أحوط في الصلاة، وكذلك الأبلغ في الحراسة والبعد عن العدو، لذلك تعددت هذه الأنواع، لأنه في كل مرة كان يحتاط النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان يبالغ صلى الله عليه وسلم في أمر الحراسة عليه الصلاة والسلام كما أمر ربنا تبارك وتعالى بذلك. ولتأخذوا حذركم، خذوا حذركم كما أمر ربنا سبحانه تبارك وتعالى. لكن جاء الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه واختار من كل هذه الأنواع أربعة فقط، اختار الشافعي رضي الله عنه من هذه الأنواع الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنواع فقط، ثلاثة أنواع منها في حالة عدم التحام القتال، في حالة عدم التحام الجيشين، وهي التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل أو بذات نخل، يصح أن تقول ذلك أو هذا أو ذاك، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات نخل وذات الرقاع وعسفان. هذه الأنواع الثلاثة اختارها الشافعي رضي الله تعالى عنه وجعلها في حالة عدم التحام القتال، وكل هذه الأنواع صحيحة وثابتة في الصحيحين، كل هذه الأنواع صحيحة وثابتة في الصحيحين، أعلى درجات الصحة، ولأجل الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وأما النوع الرابع فهو في حالة شدة الخوف والتحام القتال، وهو الذي ذكره ربنا سبحانه تبارك وتعالى في الآية الكريمة. يبقى إذن عندي الأنواع الأربعة من أنواع صلاة الخوف مقسمة على حالتين، على حسب الإيه؟ على حسب القتال، على حسب القتال. الحالة الأولى عند عدم القتال وفيها ثلاثة أنواع، والحالة الثانية عند عدم القتال وعدم التحام، وعند الالتحام أقصد وعند القتال، وفيها نوع واحد هو المذكور في قوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فاختار الشافعي رضي الله عنه ثلاثة أنواع من السنة جعلها في حالة عدم الالتحام، ونوعا واحدا اختاره من كتاب الله سبحانه وتعالى في حال التحام الجيشين. أما الحالة الأولى وهي عند عدم القتال، وهذا يكون في حال المرابطة، حال الرباط، ومعلوم طبعا أن الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى مرغب فيه شرعنا، بمعنى أنه يمكث المسلم المجاهد في ثغر من ثغور العدو، يعني المكان الذي يعني يمكن أن يأتي منه العدو أو يدخل منه العدو إلى أهل الإسلام مثلا، أو يهجم العدو منه إلى أرض الإسلام، فيأتي هؤلاء المجاهدون، هؤلاء المسلمون، فيرابطون في هذا المكان دفاعا عن الإسلام وأهله. فهذه الأنواع اللي هي الثلاثة متعلقة بعدم القتال متعلقة بحال المرابطة وحال الحراسة وعدم الالتحام. واضح يبقى هنا في حالة إيه؟ في حالة إيه هنا؟ تربص، حالة تربص من الصف المسلم أن يهجم هذا العدو عليهم في أي لحظة في أي وقت، فيرابطون في هذا المكان، وتأتي عليهم طبعا أوقات الصلاة فلابد أن يصلوا، فلهم كيفيات ثلاثة لأداء الصلاة. وهذه الكيفيات الثلاثة بيّنها أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في ذات الرقاع وفي عسفان وفي بطن، في بطن نخل أو في ذات نخل. واضح؟ أول هذه الكيفيات المتعلقة بالحالة الأولى، حال المرابطة وعدم القتال، أول هذه الكيفيات وهي أن يكون العدو في جهة القبلة، أن يكون العدو في جهة القبلة، أن يكون العدو في جهة القبلة، مستعجل في جهة القبلة، هو في يعني أشد استعداد للهجوم على المسلمين. واضح؟ وليس بينه وبين المسلمين ساتر والمسلمون كثر، وليس بينه وبين المسلمين ساتر والمسلمون كثر. في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة، فكيفية الصلاة في هذه الحالة، كيفية الصلاة في هذه الحالة أن يصلي الإمام صلاة واحدة بالجيش كله تحصيلا لفضيلة الجماعة الواحدة الكبرى. يبقى الجيش كله هيصلي خلف هذا الإمام. تخيلوا كده، العدو في هذه الجهة، جهة القبلة هي، خلاص، وأنتم الصف المسلم، يبقى كده كلكم في اتجاه العدو، في جهة العدو. ففي هذه الحالة يصلون جميعا في جماعة واحدة، إمام وخلفه المسلمون. طيب، فيأتي هذا الإمام ويرتب الجنود إلى صفين، أو يرتبهم إلى أربعة صفوف، إما إلى صفين وإما إلى أربعة، ويصلي بهم جميعا الركعة مع الركوع والاعتدال من هذا الركوع. يبقى يصلي بهم جميعا الركعة الأولى حتى الركوع، وبعد ذلك الاعتدال من الركوع. طيب بعد الاعتدال هيكون في ايش؟ في سجود. هل سيسجدون جميعا ويتركون هذا العدو يهجم عليهم؟ لا. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يسجد الإمام ويسجد معه صف إن كانوا صفين، أو يسجد الإمام ويسجد معه صفان إن كانوا أربعة. واضح يا جماعة؟ يبقى يسجد الإمام ويسجد معه صف إن كانوا صفين، أو يسجد الإمام ويسجد معه صفان إن كانوا أربعة صفوف، يسجد سجدتين ويسجد معهم هذا الصف أو هذان الصفان سجدتين. وأما الصف الثاني وأما الصف الثاني الذي لم يسجد مع الإمام الذي لم يسجد مع الإمام فيبقى كما هو دون أن يسجد. طيب هيبقى ليه؟ من أجل الحراسة، من أجل الحراسة. يبقى يبقى كما هو من أجل الحراسة. يبقى الصف يجلس مع الإمام أو صفين مع الإمام والباقي لا يسجد من أجل الحراسة، لأنه هيسجد هنا. طيب من سيراقب العدو؟ مفيش حد، فلابد أن يبقى بعض الجنود على هذه الهيئة واقفون كما هم حتى يراقبوا من أجل الحراسة. فإذا قام الإمام والساجدون معه إلى الركعة الثانية، في هذه الحالة يسجد من حرس، يسجد من حرس، بحيث يلحق بالإمام أثناء الركعة الثانية، بحيث يلحق بالإمام أثناء الركعة الثانية، والإمام يقرأ، والإمام يقرأ، ثم يركع الإمام ويركع الجميع، ثم يركع الإمام ويركع الجميع. فإذا سجد الإمام في الركعة الثانية، فإذا سجد الإمام للركعة الثانية سجد معه من حرس أولا، سجد معه من حرس أولا في الركعة الأولى. وأما الفرقة التي سجدت معه أولا فإنها تبقى كما هي للحراسة، العكس، فإنها تبقى كما هي للحراسة. فإذا جلس الإمام للتشهد، فإذا جلس للإمام للتشهد سجد من حرس في الركعة الثانية ولحقوا بالإمام وهو في التشهد، ولحقوا بالإمام وهو في التشهد، فيتشهد الإمام بالصفين ويسلم بهم جميعا، ويسلم بهم جميعا، صلاة في غاية الإتقان، حيث يأمن في كل حركات الصلاة من هجوم العدو أو يعني نعم شيء. احنا قلنا إذا سجد الركعة الثانية هيسجد معه من حرس أولا، خلاص، وتبقى للحراسة. فإذا جلس الإمام للتشهد هو ومن معه، جاءت الفرقة الثانية التي كانت تحرس وتأتي بالسجدتين وتلحق بالإمام في التشهد، فيتشهد بهم الإمام جميعا ويسلم بهم جميعا. نمثل له عشان مسألة أوضح. قوم يا شيخ، وعايزين بقى نفرين وراه. النفر الأولين مثلا أكنه الصف الأول، والثاني هو الصف الإيه؟ الثاني. هم دلوقتي هو إمام وهو مشيخ أحمد، أنت صف الثاني. خليك أنت شغال لك خلاص، خليك وراه بقى، ما أنت صف ماشي. هو بيصلي بيهم، هو هيصلي بيهم وهيركع، يركع بهم، اركعوا معي عادي، يركع بهم ثم سيرفع من الركوع، كلكم ترفعوا مع الركوع. حياتي بهنا السجود في الركعة الأولى. طب إذا استنى يا عم الحاج، هو هيسجد دلوقتي، لو سجدوا جميعا اللي يحصل؟ حد شايف العدو من هيقف في الحراسة؟ لا، لابد أن يسجد ويسجد معه البعض ويبقى البعض كما هو. فإذا سجد هو تسجد معه الفرقة الأولى وتبقى الثانية كما هي للحراسة. كمل بقى سجودك، كمل سجودك، كمل سجودك. يسجد سجدتين وبعد كده هيعمل ايه؟ هيقوم الى الثانية وتقوم معه الفرقة التي كانت معه. طب الفرقة الثانية كانت للحراسة، هتسجد بقى سجدتين، يجد سجدتين بسرعة كده ويلحق بالإمام أثناء القيام. خلص، ويلحق بالإمام أثناء القيام. يبقى كده هيصلوا مع بعضهم برضو ركعة ثانية ويركعون جميعا، يركعون جميعا ويرفعون جميعا. هتأتي بقى السجود بتاعت الركعة الثانية، صح؟ ثواني بس، هيبقى هيسجد الإمام وهيسجد من كان يحرس أولا. طيب والفرقة الأول كانت تسجد معاه ستبقى للحراسة، واسجد يا شيخ، واسجد بقى يا شيخ اللي ورا، وسيبقى هذه الفرقة للحراسة. خلاص يا عم ارفع ما شاء الله. خلاص. طيب بعد كده هيبقى في التشهد، هو دلوقتي بتشاهد ورا امامه طبعا، والعدو امام مش اي مشكله، فينزل هذه الفرقه الاولى هذه وتاتي بالسجدتين وتلحق بالامام اثناء التشهد، فيتشهد بهم جميعا ويسلم بهم جميعا. بقى انتهت كده الصلاه. في سؤال خليه في الاخر بقى عشان ما يطولش. واضح يا امام؟ طيب، هذه الكيفيه المذكوره هي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بعسفان. هذه هي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعسفان، لما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، فكبر وكبروا معه، وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا لإخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا، والناس كلهم في صلاة لكن يحرس بعضهم بعضا. ثم أتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. واضح يا جماعة؟ هذه الكيفية في حيث إذا كان العدو في اتجاه القبلة. وجاءت طبعا في كيفية قريبة أيضا من هذه الصورة وهي أيضا صحيحة، رواها جابر رضي الله تعالى عنه، كيفية مشابهة لهذه الكيفية في حالة إذا كان العدو في اتجاه القبلة، مشابهة لهذه الكيفية. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. يعني فين؟ يعني في اتجاه القبلة، بيننا وبين القبلة يعني في اتجاه القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، فركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو. يعني قام الايه؟ الحراسة والمراقبة في نحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقال: ثم سلم السلام وسلمنا جميعا. هذه نفس أو قريبة من الكيفية التي ذكرناها في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن طبعا قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: لو تأخر الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم الثاني فحرس فلا بأس بذلك. يعني نفس الصورة اللي ذكرناها لكن بتقدم وتأخر، حصل الصف الأول رجع والصف الثاني تقدم، لو حصل تقدم وتأخر لا بأس بذلك كما يقول الشافعي بمقتضى هذه الرواية التي رواها جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالأمران جائزان، يتقدم الصف المقدم ويتأخر الصف، يتقدم الصف المؤخر ويتقدم الصف المؤخر في الركعة الثانية ويقوم مقام ايه؟ هذا الذي يقوم الذي كان يحرس بالظبط كده، الذي كان يحرس هو الذي يسجد، والذي كان يسجد هو الذي يحرس. واضح؟ وقال الفقهاء: واختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع يعني يمكنه المشاهدة، الراكع يمكنه المشاهدة، لذلك اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع. فرع على ذلك قالوا ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، لا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، بل لو حرس في الركعتين فرقة صف على المناوبة، يعني لو بعض البعض من الصف الصف الأول والبعض من الصف الثاني هم الذين تناوبوا على الحراسة وليس كل صف، جاز ذلك، جاز ذلك، مش أي مشكلة، بشرط أن تكون الفرقة التي تحرس تملك مقاومة العدو، بشرط تكون الفرقة التي تحرس تملك مقاومة العدو، حتى ولو كان الحارس واحدا، حتى ولو كان الحارس واحدا، بشرط ألا يزيد طبعا الكفار على اثنين، بشرط ألا يزيد الكفار على اثنين. يبقى هذه الكافية الأولى إذا في حالة إذا كان العدو في اتجاه القبلة. الكافية الثانية وهي في حالة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، في حالة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة لا أراه، يمكن لي أن أراه، أو كان العدو في جهة القبلة لكن بيني وبين العدو ساتر، الحالة دي برضو إيه؟ لن أراه. إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو كان في جهة القبلة لكن مع وجود ساتر، والقتال طبعا غير ملتحم، مفيش التحام هنا، في هذه الحالة تقف فرقة في وجه هذه الكافية، كيفيتها ما هي كيفيتها في هذه الحالة؟ تقف فرقة في وجه العدو تحرس، ويصلي الإمام بفرقة ركعة من الصلاة الثنائية أو ركعتين من الصلاة الرباعية، يبقى هيقسم كده الجيش لكام فرقة؟ إلا فرقتين، فرقة في صلاة وفرقة في غير صلاة، فرقة هياخدها يصلي بها في مكان بعيد عن سهام العدو، لا يطوله العدو، لا ينال العدو فيه من المسلمين، وتبقى الفرقة الأخرى فين؟ في اتجاه العدو للحراسة، فيصلي بهذه الفرقة التي معه ركعة من الثنائية أو يصلي ركعتين من الرباعية. فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية في حالة طبعا الثنائية من الصلاة، إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية نوى المقتدون به المفارقة، نوى المقتدون به المفارقة والخروج عن المتابعة، فيصلي كل واحد منهم لنفسه هذه الركعة، يبقى كل واحد حينفرد ويتم الصلاة، ثم يتشهد ويسلم ويذهب بعد ذلك إلى جهة العدو للحراسة، ويذهب بعد ذلك إلى جهة العدو للحراسة، ويسن في هذه الحالة للإمام أن يخفف الركعة الأولى لاشتغال من يصلي معه بالعدو، وكذلك يسن حال الانفراد أن يخفف كذلك في صلاتهم لئلا يطول على الإمام الانتظار. يبقى هنا الإمام واقف ما زال في صلاته، لم يتم صلاته بعد، ما زال واقفا في الركعة الثانية، ثم بعد ذلك بعد أن تذهب هذه الفرقة للحراسة تأتي الفرقة الثانية التي كانت تحرس، تأتي وتذهب وتلحق بالإمام، تلحق بالإمام ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية، يصلي بهم الإمام الركعة الثانية، ويطيل طبعا الإمام في القيام في هذه الركعة، يطيل في هذه الركعة حتى يلحقه من، حتى تلحقه الفرقة الثانية، فيصلي بهم ويصلي بهم ركعة الثانية. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا هم وأتموا ركعة ثانية والإمام في كل ذلك ينتظرهم وهم طبعا مقتدون به حكما احنا قلنا صلاة الخوف يعني يلحق بها أو يتتحمل ما يتتحمل غيرها من الصلوات. فينتظر الإمام هؤلاء حتى يأتوا بهذه الركعة الثانية فيلحقونه وهم في التشهد فيسلم بهم جميعا فيحوز فضيلة التحلل والسلام معه كما حازت الفرقة الأولى تدبيرة الإحرام معه مع هذا الإمام. يبقى هذا حاز فضيلة وهذا حاز فضيلة أخرى. الفرقة الأولى خلاص صلت معه ركعة وانفردت. الفرقة الثانية لحقت معه ركعة وتأتي بركعة أخرى وتلحقه في التشهد وتسلم مع الإمام. يبقى الأولى لحقت معه تكبيرة الإحرام والثانية لحقت معه السلام. وهذه هي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وذات الرقاع مكان من نجد بأرض غطفان سميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقبت أقدامهم وتقرحت وتقطعت جلودها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلفوا حول أرجلهم الخرق والرقاع فسميت بذات الرقاع. وقيل سميت بذات الرقاع لوجود شجرة في هذا المكان، وقيل سميت بذات الرقاع لاسم جبل في هذا المكان فيه بياض وحمرة وسواد، يقال لهذا الجبل الرقاع. وقيل لأن الأرض أيضا كانت لها ملونة كهيئة هذا الجبل. وقيل وهذا هو الأظهر قالوا سميت ذات الرقاع لأن لوجود الرقاع في الألوية التي كانوا يحملونها في القتال، لوجود الرقاع في الألوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هذه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام بما رواه صالح ابن خوات عن سهل ابن أبي خيثمة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع وصلاها على هذه الكيفية. طيب أيهما أفضل، هذه الكيفية في ذات الرقاع ولا الكيفية الأولى في عسفان؟ قالوا هذه الكيفية لصلاة الخوف أفضل، يعني يصلي على هذه الكيفية أفضل من الكيفية من الكيفية الأخرى التي هي في بطن نخلة التي سنتكلم عنها إن شاء الله بعد ذلك. قالوا هذه الكيفية أفضل من الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل، هنتكلم عنها إن شاء الله في المرة القادمة خلاص. وذلك للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل، هنعرف إن شاء الله هذه الكيفية إن شاء الله سبحانه وتعالى. بهذه النوع أو الكيفية الثانية لصلاة الخوف. الكيفية الثالثة لصلاة الخوف في حالة عدم الالتحام أيضا، وهي الكيفية العامة. كيفية العامة يعني في حالة أن يكون العدو في جهة القبلة مع وجود ساتر بينه وبين المسلمين، أو كان في غير جهة القبلة زي الحالة الثانية بالضبط. فهذه كيفية أخرى، هذه كيفية أخرى في حالة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أو كان في جهة القبلة لكن بينه وبين المسلمين ساتر، والمسلمون طبعا في كثرة. فهنا للإمام أن يقسم الناس إلى فرقتين. احنا قلنا في المرة اللي فاتت هيعمل إيه؟ هيقسمهم برضه إلى فرقتين، صح ولا لا؟ فرقة هيصلي بهم، وفرقة الأخرى تقف في اتجاه العدو. في هذه الكيفية أيضا سيقسم المسلمين إلى فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة أخرى تصلي معه، لكن سيصلي الإمام بالفرقة التي معه الصلاة كاملة، مش هيصلي ركعة واحدة بس ولا هيصلي ركعتين والباقي لا، لا هيصلي بالفرقة التي معه الصلاة كاملة، واضح؟ ثم تذهب هذه الفرقة إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام مرة أخرى صلاة كاملة، لكن ينتوي الإمام في هذه الحالة التنفل، يبقى هي نفس اللي بالنسبة للإمام فرض بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمأموم. طيب هنا اختلفت النية بين الإمام وبين المأمومين في الصلاة الثانية، واختلاف النية بين الإمام وبين المأمومين في خلاف في صحتها بين الشافعية وبين غيرهم. لذلك قال الشافعية الصورة الأولى، الصورة الثانية ذكرناها في اللي هي في ذات الرقاع، أفضل من هذه الصورة. لماذا؟ خروجا من خلاف من لم يجز اختلاف النية بين الإمام وبين المأمومين. وهذه الكيفية، كيفية العامة هذه الذي يصلي فيها الإمام الصلاة مرتين، مرة بهذه الطائفة مرة بالطائفة الأخرى، هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. وهذا لما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهؤلاء ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهؤلاء ركعتين. وهذا الحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. فهذه هي كافية أخرى في حال إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أو أن يكون بالمسلمين كثرة والعدو قلة، ففي هذه الحالة طبعا ينقسم المسلمون إلى فرقتين، ويخاف يعني هجوم هؤلاء المشركين على المسلمين في الصلاة. لكن طبعا هذا ليس شرط في صحة الصلاة، إنما هو يعني تندب إذا كانت على هذه الهيئة. يبقى إذن هذه الأنواع الثلاثة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة عدم الاقتتال أو عدم الالتحام في القتال. تبقى إن شاء الله تبارك وتعالى الحالة الثانية نأخذها في الدرس القادم، وهي حالة الالتحام، التحام القتال. كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف يصنع المقاتل أو المسلم في هذه الحالة؟ نذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.